عن أبي صالح أعمش طبعا أعمش من أخص تلميذ أبي صالح. تعرفون من أبو صالح؟ طب أبو صالح السمان أزعجتكم أكثر؟ حس عنه ذكوان، وهو يعني من الثقات الأثبات الثقات التابعين، بل هو مخضرم. تعرفون يعني مخضرم؟ يا حافظ البيقونية، شوف نسأل الأول والثاني، بس نبدأ بالثاني. أول نعم إيه نعم نعم الله عليك. أنا أسأل ما السؤال؟ المخضرم أيوة، يعني رجل تقيل لعيب كبير. استغفر الله استغفر الله على هذا يعني استغفر الله. المخضرم في في في في اصطلاح العامة ما قلنا هذا، استغفر الله. هنا في اصطلاح العلماء المخضرم هو الذي عاش زمانين، زمن الجاهلية وزمن الإسلام، لم يحظى فقط بإيه؟ بلقي النبي ورؤية النبي، لذلك لم يكن صاحبه، مع أنه عاش زمن الإسلام لكن لم يحظى بهذا الخير. طيب، يبقى هو الرواية عبد الله عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح. طيب، عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه بأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر، إيش ركعتي الفجر؟ سنة. إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضجع على جنبه اليمين. لذلك ابن حزم يرى بوجوب الاضجاع على إيه؟ على الجانب اليمين في بعد ركعتين الفجر. طب ده ممكن هين نستسمح به ونأخذ، لأنه قال إنه أمر يبقى نأخذ به. تعرفون إيش قال بعد ذلك ابن حزم؟ قال فمن لم يضجع فصلاته باطلة. يبقى كل الناس الآن صلاة الفجر عندهم إيه؟ باطلة. أي أحد لا في ناس ما بتصليش السنة أصلا، فهو بيقول اللي يصلي السنة ولا يضجع فصلاته باطلة، صلاة الفجر باطلة عنده، جعلها شرط. فهذه رواه من رواه عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. خالف عبد الواحد بن زياد كثر من تلاميذ الأعمش، كثر واحد ثقة وثقات، كثر من تلاميذ الأعمش رواه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على جنبه الأيمن. إيش الفرق بين الروايتين يا شطار؟ سيب الكثر. أيوه خلاص، أنت لازم تتنازل عن شهادة الهندسة، قلت لك أنا لا أعتبرك مهندسا، هذا إن كان كلمة كلمة معتبرة. نعم، المح الفرق. الأول قولي فيه أمر، والثاني إيه؟ فعل. والفرق بينهما فقهيا أن القول يلزمه الوجوب، لأن ظاهر الأمر الإيه؟ الوجوب. طب والفعل؟ لا، الأصل فيه كما قررنا في الأصول، الأصل في الفعل الإيه؟ الاستحباب. يبقى إذا رواية عبد الواحد بن زياد شاذة، اللي هو نقلها من قول النبي، وهي ليست من قول النبي بل هي من إيه؟ من فعل أبو هريرة الذي قال وجعلها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشذوذ وين؟ في الماء. طيب، يبقى هذا الشرط الرابع انتهينا منه على مسك الختام. يبقى لنا الشرط الخامس، وهو شرط العلة، حتى لا يأتي لكم بعلة ولا تأتوننا بعلة. فنسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا فعلا ما علمنا، لو تعلمون ما لكم عند ربكم بهذا المجلس فقط، ولو تعلمون ما تفوقون به أقرانكم بأن تتقنوا مستهدى العلم. لكن سبحان الله، لما جاهل المرء قدر ما هو فيه ما استطاع أن يحافظ عليه. فأي سؤال تفضل. فضل أقول الشاذ مردود ضعيف، الشاذ مردود ضعيف لا يؤخذ به، مردود. نعم تفضل. زيادة ثقة مقبولة كما قلنا، هذا على قول المتأخرين، الأمر ليس على عند المتقدمين بهذا الإطلاق، أن كل ما زاد الثقة زيادة تكون مقبولة على قول الأصوليين الفقهاء. لا، بعضهم يفصل يا أقوال ثلاثة، قول زيادة الثقة مردودة لأن ذا تفرد، والتفرد مردود كقول الحاكم والخليلي وغير هؤلاء. طيب، وقول يقول بل هي مقبولة كلية، كلام الأصوليين النقل النووي وغير النووي. والوسط عدول، قالوا ننظر في زيادة الثقة هذه، إن خالفت أصل الحديث فلا يؤخذ به، لأن هذا شذوذ فيه مخالفة، وإن وافقت ولم تخالف قد تدعو الهمة لهذا الراوي أن ينفرد بمثل هذه الزيادة ما دام أصل الحديث قد اتفقوا عليه، وإن كان فيه نظر عند العلماء. وبعض العلماء من المتقدمين يرون أن القراءة المحتفة هي التي إيش؟ هي التي تفصل في هذا البند. الراجح بمسألة المخالفة، خالف أو لم يخالف، مع القراءة المحتفة.